طب الكلام ده يعني يحتاج إلى بسط طويل يعني، ولكن أنا ممكن أقول بعض المجملات. يعني أولا، في هناك مقدمات لابد أن تكون معلومة في مسألة علاقة الرجل بزوجته قبل العقد وبعد العقد. طبعا قبل العقد يعني فترة الخطبة، وبعد العقد أي فترة البناء، وأثناء العقد، الثلاثة دول يبقى قبل وأثناء وبعد. لو تكلمنا عن مسألة الخطبة ومسألة العقد ومسألة البناء، يبقى احنا نريد أن نتكلم عن منهج متكامل تفصيلي لهذه العلاقة، وهذا الأمر ربما يكون عسرا، لكن يمكن أن نضع بعض القواعد في هذا الشأن ونقدم ببعض المقدمات. المقدمة الأولى أن الله تبارك وتعالى لم يخلق بشرين متشابهين في كل شيء، بل لابد من وجود بعض الصفات التي يختلف فيها هذين القرينين، لابد. ودي مسألة يعني طبيعية وعرفية ودينية وعقلية وذوقية، يعني لا يمكن أبدا أن تجد اثنين كلاهما ينطبق على الآخر من كل وجه، تجد خلق ده كخلق هذا، وشكل هذا كشكل هذا، وطبيعة هذا كطبيعة هذا، ودين هذا كدين هذا، وعقل هذا كعقل هذا، وقلب هذا كقلب هذا. لا يمكن، لا يمكن. ما جعل الله تعالى بشرين متساويين في كل شيء. إذا أول مقدمة في العلاقات الإنسانية عموما، مش في العلاقة بين الرجل وبين زوجته، في العلاقات الإنسانية لا تجد اثنين متساويين في كل شيء، لا ذوقا ولا طبعا ولا عرفا ولا شرعا ولا عقلا ولا قلبا ولا بدنا ولا شكلا ولا أي شيء. طيب، المقدمة الثانية أنه لابد من وجود التباين. يبقى الثانية مترتبة على الأولى، طالما ما فيش هناك تطابق إذا لابد من وجود التباين. المقدمة الثالثة أن هذا التباين يترتب عليه خلاف. دي المقدمة الثالثة. يبقى نمرة واحد ما فيش اتفاق، اثنين لابد يبقى فيه هناك تباين، ثلاثة لابد يقع اختلاف، أربعة حتى تستقر العلاقات الإنسانية لابد من ضبط هذا الخلاف، لابد من ضبط هذا الخلاف. نمرة خمسة أن هذا الخلاف لا يضبط إلا بالدين. الخلاف لا يضبط إلا بالدين، لأن الدين هو المعيار الوحيد الثابت الذي لا يهتز ولا يضطرب، لا يهتز ولا يضطرب. العرف يمكن أن يتغير، العرف قد يتغير، الهوى اسمه هوى بيروح ويجي، ولذلك قالوا بأن الهوى من الهوان، الهوى من الهوان. فلا يمكن أبدا أن تكون المعايير التي تحكم الناس هي معايير الهوى. أيضا العادات، لا يمكن أبدا أن تكون المعايير هي العادات. أمال إيه المعيار الذي به تضبط الخلافات الإنسانية؟ معيار إيه؟ الدين. يبقى عندنا خمس مقدمات بتضبط العلاقات الإنسانية، ومن أعظم وأشرف هذه العلاقات الإنسانية علاقة الرجل بإيه؟ بزوجته. ماشي يا أخوانا؟ لو فهمت هذه المقدمات استرحت كثيرا، لو فهمت هذه المقدمات استرحت كثيرا. نبدأ ندخل في بعض الأمور البسيطة. الأمر الأول أن التكلف سنة كونية. التكلف سنة كونية، ولولا توفيق الله تعالى للناس بالتكلف ما وقعت كثير من الأفعال. التكلف دي نمرة واحد. اثنين، التكلف ليس مذموما في كونه تكلفا، ولكنه مذموم لأن الإنسان لا يستمر عليه فيكون تكلف صفة وخلة. دي أمر تاني، دي مسألة مهمة جدا بيان ذلك، إن الإنسان بيتقدم للعروس هو في الغالب الزوجة، يعني هو وقدر الله عز وجل، يعني 90% من الزواجات أو من الزيجات أنت تتزوج المرأة ولا تدري، ولكن أنت تسمع، ومعظم الإخوة لا ينظرون إلا بعين واحدة، إن هي أختي ما شاء الله منتقبة، وما شاء الله حفظ القرآن، وما شاء الله بتسمع دروس علم، وما شاء الله صوامة، وما شاء الله قوامة. الله، طب أنت عارف الصوامة قوامة إزاي؟ هكذا قال، ماشي، ده كلام جيد، هذا كله كلام جيد. اللي بيحصل أنه بيتقدم إليه، هي أيضا بتسمع عنه أنه أخ ملتحي ومتسنن وطالب علم. كلمة طالب علم دي كلمة كبيرة جدا. يعني إيه كلمة طالب علم بقى؟ يعني بيحضر بقى دروس العلم وبتاع. بقى لو مثلا يعرف شيخ أو شيخ يعني قال عنه كلمتين والعلماء بيزكوه، كده كده بهذه الصورة. إذن هو بيسمع عنها كده، وهي بتسمع عنه إيه كده، كل سماعات في سماعات. ومن الذين ينقلون هذه السماعات إنهم الذين لا يضبطون الجملة التي سمعوها. يعني أنا أذكر مرة في المسجد هنا حتى أبين لكم إن آفة الأخبار رواتها، ودي مشكلة كبيرة جدا، وكثيرا ما تحدث الإشكالات العظيمة بسبب هؤلاء الآفة الذين ينقلون الأخبار دون أن يضبطوها. قلت، كتبت ورقة، وأظن بعضكم حضر هذا المجلس، كتبت ورقة وقلت فيها إن في هناك أظن يعني على ما أذكر 50,000 من قوات المارينز الأمريكي نزلت على الشواطئ المصرية، وتحرك الجيش الأمريكي صوب القاهرة، فقام الأهالي عليه وأسقطوا مثلا 50 طائرة وأسروا 1,000 واحد وما إلى ذلك، شوية أرقام كده. وطلبت من الأخ بعد ما يقرأ الورقة يطوي الورقة ويقولها للأخ اللي جنبيه، يعني الدكتور هاني يقول للأخ اللي جنبيه، الأخ جنبيه يقول للأخ اللي جنبيه، لغاية لما توصل للدكتور محمد، وبعد دكتور محمد يبلغها لي. هل تتصوروا إن الجملة وصلت إلي مشوهة تماما، مشوهة تماما، ودول كلهم إخوة، كلهم متسننون، كلهم طلبة علم، وكلهم يعني ما شاء الله الصف الأول في المجلس، وحضروا مجلس الفجر، ده في مجلس الفجر اللي ما يحضروش إلا القليل يعني من الناس، وإحنا في مجلس واحد. وصل بقى إن القوات الأمريكية والإسرائيلية، إسرائيل دخلت في المسألة، مع رغم إسرائيل ديت لم يكن لها ذكر مطلقا، لكن ما ينفعش أمريكا من غير مين؟ من غير إسرائيل، لابد ندخل إسرائيل بقى. وبعدين 50 طائرة إيه؟ يا ريت 70، تواقع بين 150 طائرة ولا مش عارف إيه. وبعدين ما كانش ذكر الجيش، دخل الجيش في المسألة، والجيش دخل والدنيا اتقلبت بقى. والجملة صغيرة بسيطة، لكن انظر انظر، ده مسألة يا اخوانا، مسألة خطر جدا. يبقى الاخوة اللي هم في خلال مجلس واحد لم يتقنوا نقل الجملة هم نفسهم الذين يزكي بعضهم بعضا. ده اخ ما شاء الله صوام وقوام وطالب علم ومزكى ولا ينام في طلب العلم وينفق ماله كله في سبيل الله، طبعا الأخت عاوزة أحسن من كده، وهو صوامة قوامة متسننة، يعني لا تريد شيئا من الدنيا، مش عايزة حاجة في الدنيا أبدا إلا رجل يعينها على طاعة الله ودخول الجنة. حاجة جميلة جدا. إذن هو وهي، طيب ده أول مرحلة. يدخل بعد ذلك البيت، البيت بقى مفروش، يقدم له الطعام. انت عارف الصلاة مين اللي عاملها؟ عاملها العروسة ما شاء الله. انت عارف المحشي ده مين اللي عامله؟ العروسة ما شاء الله. يقول بقى ما شاء الله كل حاجة العروسة اللي عاملها بقى، البيت هي اللي مرتباه، والاكل هي اللي عاملاه، وبعدين بقى ابوه يقول له يعني حتى بنقعد نقول لها بنت لما نيجي تتكلم بص صوت يعني صوتها ده ما بنسمعوش يا بنت عالي صوتك شويه. يقول ما شاء الله. طبعا اخ بقى يشعر ان هو الارض تميد من تحت رجليه مما سمع خارج المنزل ومما سمع وراء في داخل المنزل. ماشي. وطبعا ممكن تاتي الاخت بقى بطريقه عجيبه جدا من الزلل اللي بتاع هنا هوت وطلع دينا هو كده هوت شغل بقى حاجة فظيعة بقى. ايه النظام ده بقى؟ وبعدين تتكلم يعني احراج شديد جدا بقى وبتاع. الاخ بقى يطلع من البيت يشعر بقى ان ايه ان هو بقى قلبه في رجليه يعني خلاص بقى لذلك بقى يروح يستلف معك 5000 جنيه و10000 جنيه عشان بقى مقدم الشقة ويسلف بقى عشان المسألة دي. ويفضل هذا التكلف. هو برضك يعلم الله أنه أخ يعني الله المستعان في أخلاقه والله المستعان في التزامه. لكن يروح بقى لابد يلبس بقى الغطرة بقى وتبقى عاملة زي بتاع أحبابنا كده مش عارف إيه بقى والسواك يطلعه من الجيب مش يستعمل مثلا سواك صغير ده هوريكم السواك بتاع الناس الغلابه بقى ده ما ينفعش ده صغير ده ما ينفعش لابد يكون سواك كبير عشان ايه يكون ظاهر من الجيب. واخد بالك ازاي؟ اذا تكلم الاخ يتكلم بصوت خفيض ويقدم بين يديه بالايات والاحاديث والادله واقوال اهل العلم تقول ما شاء الله ايوه دي اللي انا عاوزه بقى. وهي اذا تكلمت بصوت خفيض لا يكاد يسمع حتى إنه لا يرجوها مرارا أن ترفع صوتها شيئا قليلا. تكلف سبحان الله. طيب هذا فترة الايه العقد تستمر فترة العقد على هذه الصورة لا يقول شيئا إلا نفذت وهي لا تقول له شيئا إلا أطاعها وهكذا. التكلف طيب جيد التكلف جيد أن يكون الإنسان متكلفا في أن يكون حسن المنظر وحسن الثياب وحسن الخطاب وأن يكون غضيض الطرف وأن يكون خفيض الصوت وأن يكون حسن الخلق وأن يكون يعني متجاوزا عن الأخطاء غير متتبع للزلات هذا كله وأن يكون بسيطا رفيقا عفيفا رؤوفا ده كله أمر جيد بين الطرفين ده تكلف أمر جيد. ولكن المذموم في تكلف إن بعد البناء أسبوعين ثلاثة مش بعد أيام زي كده يقول لك شهر العسل لا دلوقتي بقى العسل بقى إيه أسبوع أو أسبوعين وربما أقل من ذلك. أيه اللي حصل؟ يجي بص يتلقى الصوت الناس في العمارة بعد اللي جنبهم بأربعين عمارة سمعين الصوت والناس فاتحين الشبابيك يشوفوا ايه الصوت ده يقول لا ايه اللي حصل اول مره بتعتذر له ان دي غصب عني وكم ده كله وتاني مره غصب عني ومش عارف ايه بعد كده هو ذات نفسه لو وجدها تخفض صوتها يقول لها ايه اللي حصل يتعود منها على ماذا على رفع الصوت. هو قبل كده كان هادئ وقور بعد كده بدا يمد ايده وهيضرب بالرصيه وحاجة يضرب بالركبة والمسائل ايه اتفلتت منه. اذا التكلف وما انا من المتكلفين اذا كان تكلف يؤدي الى الاحالة والفساد. اما اذا كان تكلف مقدمة الى الخلة والاخلاق الفاضلة فلا بأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. يعني ايه الحلم بالتحلم؟ اي بتكلف التحلم حتى تصير حليما بتكلف التحلم حتى تصير حليما. زي طالب العلم بيتكلف قلة النوم وقلة الطعام ويتكلف الاجتهاد والمثابرة حتى تصير هذه الأمور عادة عنده وقلة لديه. إذن دي مسألة مهمة جدا. الحياة الزوجية لا تستقر إلا بعدة أمور. الأمر الأول حسن الخلق. حسن الخلق دي مسألة مهمة جدا. حسن الخلق ومن أعظم حسن الخلق الإنسان يترفق، هي تكون رفيقة مع زوجها وهو يكون رفيقا مع زوجته. ومن أعظم أنواع الرفق التجاوز. يتجاوز يعني إيه؟ يعني ما يقفش، يركب دايما التربينو، مش يركب القطر العادة، يقف في كل محطة، في كل محطة يقف فيها وينزل الركاب، يطلع الركاب ويعد الرؤوس وما إلى ذلك. لا، يتجاوز محطات كثيرة بس إيه؟ يأكلها كلها حتى تسير الحياة الزوجية. لأن ما أعظم المطبات في الحياة، ليه؟ ليتلكوا في المقدمة الأولى إن ما خلق الله تعالى بشرين سويين من كل وجه، إذا لابد من وجود التباين، ثلاثة لابد من وجود الاختلاف، ماشي؟ ولابد للرجل أن يتحمل المرأة أكثر من تحمل المرأة للرجل. ليه؟ لأنها ناقصة عقل ودين، وعقله أوفر من عقلها وأتم من عقلها، وطريقة معالجته للمسائل غير طريقة معالجتها للمسائل. إذا لابد للرجل أن يتجاوز عن زلات زوجاته، عن زلات زوجته، يتجاوز، يحاول يتجاوز، وهي تتجاوز أيضا عن زلات زوجته، عن زلات زوجها. يعني افترضنا زوجها مثلا جاء من برا مثلا مكدود ومشغول ومجهود ومنكود، حصل مشكلة بينه وبين رئيسه وبينه وبين زمايله، حصل مثلا فلوس وقعت منه، حصل عجز في الخزنة، حصل أوراق مهمة ضاعت منه، داخل البيت وهو مهموم، هي تقابله ازاي؟ دي مسألة مهمة جدا. المرأة الصالحة لابد أن تتجاوز عن زلات زوجها. هيدخل يزعق شوية، يبعبع شوية، أو تيجي تكلمه لها عفوا ما تكلمش دلوقت، مش عاوز حد يكلم دلوقت، مش طايق حد يكلم دلوقت، ما تنسوش بقى. عامل نفسك بقى راجل ملتزم والناس مش عارفة أخلاقك، انت شايف نفسك ايه، انت عامل نفسك هو بره وجوه، ما ينفعش. فين الرحمة؟ ده لا يمكن. ده الراجل بعد كده ممكن ان هو يعني يعمل في نفسه حاجة، يبقى بره وجوه ما ينفعش، لابد يبقى بره. طب استجوه بقى يبقى حاجة كويسة، مش كده؟ اذا لابد من حسن الخلق. يبقى افضل شيء بتسير به حياة زوجية حسن الخلق، حسن الخلق، مش حاجة احسن من كده. ولذلك قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق، دلهم على الرفق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن لابد للبيوت المسلمة أن تقوم على الخلق، على الخلق، دي أعظم حاجة تستقر بها البيوت. يعني يمكن أن تقصر في المأكل أو المشرب أو المطعم أو الملبس أو ما إلى ذلك، لكن لا تقصر في حسن الخلق، لا تقصر في حسن الخلق. فأنت ممكن تأكل زوجتك وتشربها وتلبسها حسن خلق، ممكن تقول لك أنا عاوزة مثلا عاوزة كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، ممكن تكون هي يعني مبذرة أو كثيرة المطالب، انت تعمل ايه؟ ممكن انت ترشدها الى افضل من ذلك، تقول لها انت عارفة يا ما في هناك نساء مش لاقيين ما يستر اجسادهن، يا ما ففي هناك صالحات ما كانش عندهم الا لباس واحد فقط، اذا اتسخ قامت فغسلته واستترت ببيتها حتى يجف ثم تلبسه. كان هناك بعض الصحابة كانوا كده، مش عندهم ثوب. عندنا المرأة التي من غفار التي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام تزوجني، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها فخفض بصره، قال رجل زوجني إياها يا رسول الله، قال هل معك شيء، إلى أن قال له الرجل ليس معي شيء، قال هل معك ولو ثوب، أو قال الرجل ليس عندي إلا ثوب يا رسول الله، قال ثوب، إذا أعطيتها ذلك الثوب لم يبقى عليك ثوب، يعني رجل لا يملك في الدنيا إلا الإيه؟ إلا الثوب اللي هو لبسه، لا يملك في الدنيا كلها إلا الثوب الذي يلبسه. فرجل يقول له فيش عندي إلا الثوب الذي ألبسه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو أعطيتها ذلك الثوب أتبقى بلا ثوب؟ إذا فالتمس شيئا. فذهب فلم يجد شيئا، قال إذا فالتمس ولو خاتما من حديد. ذهب فلم يجد، قال هل معك شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا، قال زوجتك إياها على ما معك من القرآن. فمثل ذلك لما تحكى للمرأة كثيرة المطالب، كثيرة المطالب، ربما هذه الأنواع من الأخبار تكون يعني قرارة لعينها ومسكنة لهوجائها. دي مسألة مهمة جدا، مسألة الأكل والشرب. ممكن يكون هناك برنامج كويس، يعني ممكن واحد يصرف اليوم 1000 جنيه في الأكل. الله، حاجة فظيعة جدا. يعني حدثني بعض الناس أنه عمل عزومة صغيرة متواضعة ب10,000 جنيه. يا إله، عزومة متواضعة ب10,000 جنيه. أنا بصراحة حسيت أن الواحد بطنه وجعته. 10,000 دي عزومة ومتواضعة ب10,000 جنيه. يعني 10,000 جنيه دول مرتب 20 مدرس، 20 مدرس مرتب، 20 مدرس يتصرفهم في عزومة واحدة. دي مسألة خطيرة جدا. طيب الزوج بالفعل لو بيعمل هذه الصورة، إذا عود زوجته على ماذا؟ على نوع معين من المعيشة. فلما تيجي تقول له هات لنا النهاردة دكرين فراخ رومي، يقول لا ده تبذير وكفاية فرخة واحدة بس ولا بد الا نبذر. تقول الله، اذا كنت في جلسه واحده دفعت 10,000 تستخسر على بيتك 500 جنيه. هيقول لا ايه ده بقى. فالانسان شخصيه واحده لا تتجزا، الانسان شخصيه واحده لا تتجزا. ولذلك احيانا يمكن ان تعرف الانسان من الاخطاء الصغيره. ليه؟ لان العاقل ربما ينتبه للاخطاء الكبيره فلا يقع فيها، لكن الحاجات الصغيرة ما ينتبهش، وهي التي تدل على شخصيته. فلابد للرجل أن يكون حكيما حتى في إرشاده. ما يقولهاش أنت إنسانة مش كويسة، أنت إنسانة مبذرة، أنت ما انتش نفعة، لو واحد غير اتجوزك كان زمان دول طلقك من تاني يوم، أنت أهلك زمان كان نفسهم أنهم يعتقوا منك. لا، ما ينفعش. يحاول أن يوصل ما يريد ولكن بطريقة حسنة، وهذا حسن خلق. إذن أفضل شيء تساس به البيوت وتقوم عليه البيوت حسن الخلق. يبقى إذا ما تجدوه من زوجتك ساعة العقد ثم لا تجدوه بعد العقد عند الزواج لا تبتئس، وما تقولش أنا أخذت مقلب وأنا غرر بي. وإذا كان في الشرع يجوز رد البيع بالغرر، فهل يجوز لي أن أنقض العقد بالغرر؟ طب ما أنت نفس الشيء، أنت نفس الشيء برضك، أنت أيام العقد كنت حاجة وبعد العقد برضك صرت شيئا آخر. كنت الأول ما شاء الله بتسرح شعرك، هدومك نظيفة وما إلى ذلك، بينما أنت الآن ثائر الشعر، متغير الريح، لا تهتم بنظافة نفسك. الله، هو أنت تقول لزوجتك لابد يكون طيبة المنظر والريح والشكل وما إلى ذلك وأنت كأنك شيطان؟ ما هي تحب منك ما تحب وأنت منها، نفس الشيء، لأنها مخلوقة وإنسانة وأنت مخلوق وإنسان. والعلاقات الإنسانية قائمة على التكافؤ، على التكافؤ، والإسلام أكد على هذا التكافؤ، ولم يميز بين ذكر وأنثى إلا في بعض الأمور الشرعية التي نص عليها، التي نص عليها. ودخول الناس الجنة لا تمييز بين ذكر وأنثى. نقول لا، احنا في الجنة بقى الرجالة دول تعبهم أكتر من النساء فبالتالي نخشوا الجنة قبل النساء. لا لا، فأرجو أن يكون السؤال قد أجيب عليه، أرجو هذا.